الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الشروط من صلح الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: على ما بينه وبين قريش، والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر وفيه: أيلام ابن هذه أن يفصل الخطة، أي إذا نزل به أمر مشكل فصله برأيه، والخطة الشأن والحال والأمر والخطب. وفي حديث الحديبية أيضا عند البخاري قال: قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، أي أمرا واضحا في الهدى والاستقامة. قلت: وفي معاجم اللغة التخطيط وضع فكرة وخطة مدروسة تدل دلالة تامة على ما يقصد من المعنى والموضوع، وهذا يشمل النواحي الدينية والدنيوية وكافة المجالات. قلت: والخطة والتخطيط منهج كلي يقوم على العلم المدروس المؤصل على القواعد الكلية التي تنشأ على مفاتيح الفهم والاستيعاب والإدراك وصحة المعتقد والعقل السليم الصحيح المستقيم، على جلب المصالح ودفع المفاسد، وحسن التصور الملم بمفردات الفكرة والموضوع، بحيث تتكشف الوجوه والزوايا المحيطة بتفاصيل الشأن المراد حصوله وتنفيذه. ولا يكون ذلك ولا يحصل وجوده إلا من خلال القدرات العلمية والعملية والكفاءات المتميزة التي تثمر الصلاح والفلاح والتفوق ومراتب الفخر والشرف. وكشف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوني خطة، أو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كشف عن أصل أمر وملاك وزبدة هذا الأمر، وهو تعظيم حرمات الله وشعائره. فقد روى مسلم في صحيحه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها. واللفظ لابن عبد البر، قال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وزاد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. وروى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ميمون بن مهران في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا فإذا قبض فالرد إلى سنته. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن سفيان بن عيينة قال: ملاك الأمر الاتباع، يعني قوامه وخلاصته ودعامته وأصله الرئيس والأم. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن سفيان الثوري قال: وجدت الأمر الاتباع. وروى الخطيب أيضا عن أحمد بن حنبل قال: إنما هو السنة والاتباع. قلت: فالاتباع هو قوام الشيء الذي يملك به كما قال في القاموس المحيط. وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه النووي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، أي من الكتاب والسنة. وروى أبو عمر في جامعه عن إبراهيم التيمي يقول: اللهم عصمني بدينك وسنة نبيك من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبيل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ في الخصومات. وعن سفيان الثوري في جامع بيان العلم وفضله قال: إنما الدين الآثار. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قلت: وعلى ضوء هذه الأدلة، قال الإمام الحنفي ثم الشافعي الفقيه الأصولي أبو المظفر ابن السمعاني في كتابه العمدة في أصول الفقه، وهو قواطع الأدلة في الأصول، قال: كلاما يحفر في القلوب والصدور والعقول. فقال رحمه الله: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج ما بينه، ونستخرج ما نستخرج منهما، ونبني ما سواهما عليهما، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك، وإن زاغ بنا زائغ وضعفنا عن سواء الصراط ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان وبركت الجدد، يعني السبل والطرق، فرجعنا بالآية على أنفسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهالك، وأعطينا المفادة وطلبنا السلامة، وعرفنا قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. قلت: يعني ما قاله الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني للكتاب والسنة. قال السمعاني: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسنة عليها، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وركبوا كل صعب وذلول، وسلكوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق، فهجمت بهم كل مهجم، وعثرت بهم كل عناء. ثم إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها لتستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم، فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها ورموهم بما نزههم الله تعالى عنه. قلت هذه هي الخطة الفاصلة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال أبو عمر الإمام ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المختلفة المعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي وجب الانقياد إليها أي السنن على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من ماذا؟ من حفظ السنن وتدبرها واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا إجماع لا خلاف فيه. فهذا الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدى صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان آثارهم، ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأي ورام أي أراد أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو عمي وأضل سبيلا. واعلم يا أخي أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فإذا كان ذلك كذلك فمن الخطة الفاصلة اعتماد الكفاءات واعتبار التخصص والقدرات والصدق مع النفس والآخرين وعدم التزيين بما ليس في القدرة والمعرفة والعلم، وذلك من خلال التمكن من الصراحة مع النفس وكشف مكنونها واصطدام العبد مع النفس الأمارة بالسوء وتحجيم طاقاتها والعمل الموافق للواقع العملي على أساس من صلاح الفكرة والمعتقد. فقد روى مسلم في صحيحه من كتاب الأدب باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط، فمن حديث عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، زينني بشيء لم يأتي به ولكن يحاول أن يجعل لها وجها ومنزلة مجازية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال في شرح مسلم: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس يملكه يتكثر بذلك عند الناس ويتزين به بالباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور. وقال أبو عبيد من علماء اللغة والفقه وآخرون: هو الذي يلبس مثلا ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفات ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه واقعا. فهذه ثياب زور ورياء. وقال الإمام الخطابي في معالم السنن الشافعي: المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، ومعناه أنه الكاذب القائل ما لم يكن. وقيل إن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بها فلا ترد شهادته لحسن هيئته. قلت: والمراد من هذا الحديث ألا يصف المرء نفسه بما هو أعلى من قدراته العلمية والمعرفية والعملية على أرض الواقع، فيكون غاشا للناس وغاشا لنفسه، مما يترتب عليه الفشل المجتمعي الدنيوي والديني والفساد الذي يهلك الحرث والنسل في شتى المجالات. ففي الحديث العمدة في أمور الفتوى فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وصححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه، وذلك لأنه غير شرع الله فجعل الحرام حلالا والحلال حراما. ومثله كمثل الكاذب الذي يزعم أمام الناس أنه طبيب وهو متشبع بما لم يعط، فيتسبب بذلك في إفساد جسد المريض أو قتله بجهله، وما أعظم القتل بالجهل. رواه مسلم في صحيحه والبخاري أيضا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. ففي هذا الحديث ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحديث بين القتل وقلة العلم والكفاءة العلمية وشيوع الجهل وبثه بين الناس وبين القتل، لأن عدم القدرة مع التشبع بها والتزين بالباطل أدى إلى القتل المادي وكان سببه معنويا. وهذا ينشأ من هذه القاعدة الكلية المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق. ذكره الفقيه الأصولي ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير هذا الأثر، ثم قال: ويلزم ولي الأمر عند الأكثر أكثر أهل العلم منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتية، فالأمر جد خطير والخطب جليل وكبير، والخطة الفاصلة والتخطيط هو اعتماد الكفاءات وعدم التفريط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله في الخطبة فاعلم أني قد ضربت مثلا كليا على أمر الفتوى لأبين لك أن أمر الكفاءات العلمية والعملية هو في كل شؤون الدنيا، في كل من وكله الله ووكله ولي الأمر في منصب ما، كبر هذا المنصب أو صغر، وهذا هو السبب الأم والعلة الكلية، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا ولي الرجل المناسب في المكان المناسب ظهر التميز والتخصص، وأصبحت أحوال الناس على سبيل الاستقرار المجتمعي في كل شؤونه العلمية والعملية والمعرفية، في التعليم والتعلم، في التصنيع وفرص العمل، في الصحة والتطبيب، في الإسكان والتسكين، في الأشغال والأعمال، في الأمن والأمان والتأمين، في الزراعة والتجارة والمياه، في الإنشاء والتعمير. ولا تستقيم هذه المجالات كلها إلا باستقامة الدين والفتوى التي تقوم على صحة المعتقد وكفاءة الفهم السليم وقوة الاستنباط المدرك لمآلات الأمور ومعرفة المصلحة والمفسدة والإلمام بالأسباب والعلل والموانع وآليات القواعد المستخلصة من هذه الشريعة التي تمكن من إدراك ومعرفة مفاتيح العلوم وحفظ مقاصد الشريعة التي قامت على جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها. فبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا أن حال هذه الأمة وعلو شأنها ومتانة قدراتها وجلالة وعظمة أمرها إنما كان من بداية الفترة المدنية بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، مرورا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، قبل أن تنشأ الفتن العظام حيث كانت وبانت وتيقن كل حصيف فقيه عاقل وفهم أن قوة هذه الأمة في قوة دينها المتمثلة في العلم القائم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه شريعة الفرقة الناجية. ففي الحديث المشهور الذي رواه أئمة الحديث منهم الترمذي وغيره وحسنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية عند الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجالهم موثقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وروى الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام سفيان الثوري أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.